الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العباد وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي الأمي، وعلى من سار على طريقته واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، حديثنا اليوم بفضل الله جل وعلا عن يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة، وإني أتحدث عن هذا الموضوع أكثر من نصف الأمة لا يعرف ثواب هذا اليوم. وما قصة يوم الجمعة؟ هل كان موجوداً قبل الإسلام في الجاهلية؟ وما الذي حدث؟ كل هذا ما نتكلم عنه اليوم بفضل الله جل وعلا. أطلع الله سبحانه وتعالى النبي محمد على أعمار الأمم السابقة، فوجد أن الرجل منهم يعيش آلاف السنين، أما أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقليل من يفلت من السبعين والثمانين عاما، يموتون قبل ذلك. معنى ذلك أن الأمم السابقة الذي يعيش ألف أو أكثر كان يحصل من الحسنات الكثير والكثير لطول عمره، أما أمة النبي محمد أعمارها تتفاوت بين الستين والسبعين، وقليل من يتعدى الثمانين. معنى ذلك لا يحصل إلا القليل من الحسنات. فلما أطلع الله جل وعلا النبي محمد على أعمار الأمم السابقة، فكأن النبي استقل أعمار الأمة، لا يستطيع المؤمن أن يحصل حسنات كثيرة 10-15 سنة قبل أن يلتزم، وقبل أن يجري عليه القلم، ثم التزم بعد ذلك 10 سنوات أو 20 سنة، وبعد ذلك مات. فالله جل وعلا أراد أن يرضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويميز هذه الأمة بخصائص وميزات لم تكن في غيرها من الأمم. ما الذي حدث؟ أفاض الله علينا بنفحات عبر الزمن لهذه الأمة، فمن وعيها حصل من الأجر أكثر بكثير من الأمم السابقة. ولا عجب أن تسمعوا أن الأمم السابقة كان الإنسان يعيش أكثر من 1000 عام، فقد وضح القرآن ذلك في سورة العنكبوت. الله جل وعلا يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ده عمر الدعوة. إذن عمر الرجل كان يطول عن 1000. فأراد الله جل وعلا أن يرضي النبي ويعطي هذه الأمة هذه النفحات. من هذه النفحات يوم الجمعة. وهل كان يوم الجمعة موجوداً قبل الإسلام في الجاهلية؟ كلا. قبل أن يهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الأنصار وجدوا أن اليهود لهم يوماً من خلال الأسبوع يجتمعون فيه ويتقربون فيه إلى الله، والنصارى أيضاً لهم يوم من خلال أيام الأسبوع يجتمعون فيه ويتقربون فيه إلى الله. فقال الأنصار: لو أننا اجتمعنا وعملنا لنا يوماً نجتمع فيه نذكر الله فيه كما اليهود وكما النصارى. فاختاروا يوماً يجتمعون فيه وسموه يوم العروبة. هذا الاجتماع كان عند سعد، أسعد بن زرارة، وذبح لهم في هذا اليوم شاة، تغدوا منها وتعشوا كما ذكر ذلك الإمام البخاري. إذن كان العدد قليل، شاة تكفيهم غدا وعشاء، كان العدد قليل. النبي لم يهاجر إلى المدينة بعد، فأشاروا أن يجتمعوا في يوم وسموه يوم العروبة، وكان هذا اليوم يوم الجمعة في الأسبوع. فنزلت الآيات تقر هذا اليوم، ونزلت سورة بأكملها تسمى سورة الجمعة، ونزلت الآيات للمؤمنين من هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة كاملة في القرآن سميت بسورة الجمعة. يبقى إذن كيف كان هذا اليوم قبل الإسلام وكيف كان بعد الإسلام؟ بعد أن كان يوم العروبة سموه يوم الجمعة، فضل اليهود عن هذا اليوم والنصارى، وهدى الله هذه الأمة إلى هذا اليوم. ننتقل بعد ذلك نقلة أخرى. هذه قصة يوم الجمعة كيف أنشأ وكيف بدأ. ما ثواب هذا اليوم؟ هذا اليوم لو عرفه المسلمون لبكروا منذ بعد صلاة الفجر إلى المساجد. كفى أن نسمع اليوم حديثاً واحداً عن يوم الجمعة. وأقول هذا الكلام وأنا آتي بالطريق بسيارة، رأيت أناس ينشغلون بالبناء وبتصليح الحديد والنجارين والناس في تجاراتهم وفي بيعهم، والله كنت أنادي عليهم من السيارة: الجمعة، لما هذا الاهتمام بيوم الجمعة؟ كفى بنا اليوم أن نسمع حديثاً واحداً عن فضل يوم الجمعة. روي أصحاب السنن عن أوس الثقفي، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أوس الثقفي قال: سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، دنا من الإمام، واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة، وانت جاي من بيتك عد الخطوات، كان له بكل خطوة أي إلى المسجد في يوم الجمعة، كان له إيه الأجر بكل خطوة؟ كان له بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها. احضر الحسبة عشان تحسب. الأمم اللي عاشت آلاف السنين لم تحصل من الثواب مثلك في يوم الجمعة، ولكن في شروط الحديث خدهم كده شروط بتسلسل. طيب في ناس جاية تحضر الجمعة اليوم، ربما من بيننا مش أكتر من 100 خطوة، لا 500 خطوة، فينا من يفعل ذلك، 500 خطوة ب500 سنة، كأن كل سنة صام النهار وقام الليل 500 سنة في جمعة واحدة. الشهر في كم جمعة؟ 4 جمع. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نفرط في هذا الأكل، ننشغل بالتجارات، نشتغل بالبناء، ربما الذي يبني عمارة لم يسكن فيها، يسكن القبر قبل أن يبني العمارة ويسكن فيها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا الثواب وهذه الخطوات لو صمت عمرك كله ربما يعتري الصيام خلل، فعلت ذنوباً قصرت وأخذت من الصيام، ربما قمت الليالي كلها طول عمرك، ربما يكون هناك رياء. النفس تعالى بهذه الطاعة. أما أن تأتي إلى الجمعة فكل خطوة بأجر سنة قيامها وصيامها خالصة لله جل وعلا. ما هي الشروط في هذا الحديث؟ الله جل وعلا حرم الحلال في هذا اليوم من أجل يوم الجمعة، حرم البيع والشراء إذا سمعت النداء. واحد في المحل بتاعه، واحد بيبني العمارة، النجارين شغالين وكله شغال، إذا سمع النداء كل اللي في ايدك أصبح حرام، كل ما يأتيك من مكسب فهو حرام. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذه الأمة عشان تفوز بيوم الجمعة. طب نمشي مع الحديث عشان نوضح الخطوات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والشروط. أكثر من 5 شروط في الحديث، هل تنطبق على أحدنا؟ هل منا من فعلها كلها؟ ليأخذ الخطوات من بيتي إلى المسجد، كل خطوة بأجر سنة صيامها وقيامها. من غسل واغتسل، أول نقطة، أول شرط، من غسل واغتسل. ما معنى هذا الكلام؟ غسل يوم الجمعة نعرف أنه واجب على كل محتلم، يعني من وصل إلى سن البلوغ وجب عليه الغسل يوم الجمعة. تطهر، ده انت رايح تاخد جائزة من الله كبيرة. من غسل واغتسل، غسل واغتسل، نعرف اغتسل، كل إنسان منا بيغتسل غسل الجمعة. ما معنى من غسل؟ هناك فرق بين غسل واغتسل. غسل أي تسببت في غسل غيرك، كما قال العلماء. كيف تسبب في غسل غيري؟ الرجل المتزوج، الحديث فيه ترغيب وفيه تصريح غير ظاهر للشباب والشابات الغير متزوجين وغير متزوجات، يبادروا بالزواج. من غسل أي الرجل أعطى لزوجته حقها في هذا اليوم واغتسل حتى يذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة، بالبلد كده عينه مليانة، لا ينظر يمينا ولا يسارا، ولا ينظر إلى الشرفات في العمارات، وينظر إلى النساء. الله، شريعة. فلما تأتي أهلك وتغتسل، تصريح غير ظاهر، من غسل واغتسل، وبكر وابتكر. يعني ايه بكر وابتكر؟ بكر يعني جيل الجمع بدري، يعني وابتكر، وابتكر ما هو ممكن تكون واحدة زوجته مزهقة في البيت، طفشان منها، بدل ما يمشي في الشارع ولا يقعد على قهوة قال روح الجامع، النية مش محضرها عشان المتبكر للجمعة، ما يمكن هربان من أناس يقول لك اقعد في الجامع الضرة من الناس دي ويجي للجمعة بدري، مش في نيته، لا، تحضير النية. من بكر وابتكر أي تفنن في الحضور مبكرا إلى يوم الجمعة إلى المسجد في الصباح الباكر، ضبط النية على كده. أدي معنى من بكر وابتكر، تفنن في أن يأتي إلى الجمعة، والهدف التبكير إلى الجمعة وليس الهروب من شيء. يبقى من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، في خطوات تتعد. طيب انت ركبت سيارة او ركبت طيارة او ركبت دابة؟ لا، الحديث ما نصش على كده. ومشى ولم يركب، خطوات تتعد عليك الملائكة. شوف الحته اللي جايه الثانيه دي، ودنا من الامام، ما دام بدر يبقى يقعد في الصفوف الاولى. عجب لمن ياتي الى المسجد مبكرا ويجلس خلف الصفوف، يا اخي ده في اولويه، في اولويه. ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول، الصف الاول ثواب غير الثاني غير الثالث. وإن خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، عكس النساء. النساء شر صفوف النساء أولها، وخير صفوف النساء آخرها. لما قال لك كل ما تكون الست بعيدة عن الرجال في المسجد فهي معناها إيمانها مرتفع، تبعد عن الرجال، لأن في الصلاة الرجال ثم الغلمان، الغلمان الصغير، ثم بعد ذلك النساء في المسجد. فكلما كانت المرأة أبعد من الرجل كان ذلك مصانة لها، عشان لما تبدر إلى المسجد تأخذ مكانك في الصف الأول ثم الذي يليه. وأعجب لمن يأتي متأخراً ويتخطى الرقاب حتى يصل إلى الصف الأول ويجلس. لا، اللي كتب كتب، الملائكة قاعدة على الباب، تيجي متأخر وعايز تفوز، كيف هذا الكلام وتجلس في الصف الأول؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطى الرقاب، ما جلست كده فيه في أول فرجة وجدته، لا ده بيخطى الرقاب. قال له اجلس فقد آذيت. لقواعد، يبقى من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، ما دام بدر يبقى اجلس أمام الإمام عدل، ما فيش حاجة تحجبه عن الإمام، ودنا من الإمام. فهو ممكن برضه يقعد في الصف الأولاني، ولكن يقعد يتكلم مع جاره في إيه؟ في التجارة وأعمال الدنيا، ويلغو ويجيب سير الناس، ما ينفعش. يبقى إيه؟ ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ. إيه هو اللغو؟ اللغو هو الكلام الذي ليس له فائدة. لا، جيت الجمعة تمسك مصحف أو الدعاء أو تصلي لله جل وعلا. واستمع أي استمع لكلام الإمام، لكلام الخطيب، ولم يلغ. ما جلست قبل الخطيب ما يطلع على المنبر وقضى الوقت ده كله في سهاري مع الناس، لا، كتاب الله جل وعلا بين يديك أو الدعاء لله جل وعلا وأنت جالس، لأن في ساعة الجمعة، في يوم الجمعة ساعة إجابة. الشيطان مش عايز كده. عندنا في الأرياف أو في الصعيد طلعنا لقينا يقولوا إيه؟ لا، ده يوم الجمعة فيها ساعة نحس، انظر للشيطان ماذا يفعل ليبعد الناس عن ساعة الإجابة. ادعو الله عندما تأتي مبكرا إلى المسجد. واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هل بعد ذلك أجر؟ أقل واحد من ذا بينه وبين المسجد قد إيه؟ 100 خطوة، 200 خطوة، 300 خطوة. بقى كان تأتي وتطبق هذا الحديث تأخذ أجر السنوات دي كلها. إذن لما نقول في بداية الخطبة مقدمة ليوم الجمعة، الله جل وعلا أطلع النبي محمد على أعمار الأمم السابقة، كان الواحد بيتعدى العمر 1000 سنة، كان يصل لحد 300 سنة يسموه شاب لسه، 300 سنة عنده 300 سنة ويسموه شاب صغير في السن. ليه؟ ما هو بيعدي 1000. طب دي لو عبد ربنا 500 سنة كم يحصل من الأجر؟ فأراد الله جل وعلا أن يعطي يوم الجمعة تفضل من الله، نفحات من الله جل وعلا لهذه الأمة. هذا حديث عن أبي هريرة، هذا الحديث عند مسلم في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من توضأ، ده حديث ثاني، فأحسن الوضوء ثم أتى إلى الجمعة، ثوابه إيه؟ غفر له. وفي الحديث واستمع وأنصت، غفر له. طب هم من الجمعة والجمعة يغفر الذنوب، طب من فينا خلال الأسبوع بلا ذنوب؟ كلنا مليانين ذنوب، العداد بيعد. إذن محتاج يوم الجمعة عشان أمسح كل هذه الذنوب. أو حديث بسيط، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد أي يوم الجمعة واستمع وأنصت غفر له. لفظ الحديث كده عند الإمام مسلم من حديث أبو هريرة، يعني حديث صحيح. هل بعد ذلك أكل؟ يبقى أنت فزت وغلبت الأمم السابقة اللي كانوا بيعيشوا 1000 سنين، أنت في أسبوع واحد حصلت أكتر منهم، وذكر الإمام البخاري 79 حديث مرفوع إلى النبي في فضل يوم الجمعة. 79 حديث للإمام البخاري، و14 أثر عن الصحابة والتابعين، كلها عن يوم الجمعة. ماذا تريد؟ لماذا انشغلت بالدنيا؟ لماذا اشتغلت بالتجارات؟ أيها المسلم يا أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما الذي دهانا أن نرفض هذا الخير الكثير؟ إذن الشيطان بعد هذا الفضل لهذه الأمة، هل الشيطان يتركنا؟ لا، ده متربص، مش هيروح على الخمارة ويجلس، لا، ده على عند المسلمين عشان يصبطهم من الصلاة ويبعدهم عن الأجر والثواب الكبير ده كله. هو الشيطان هينام الليل إذا عرف هذا الأجر الكبير للي بكر يوم الجمعة؟ لا. عند سنن أبو داود والنسائي حديثا جميلا، إذا كان يوم الجمعة، ده كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين إلى الأسواق براياتها. غدت يعني إيه؟ الغدو الصباح الباكر. يوم الجمعة الشياطين لها عمل والملائكة لها عمل، الحديث هيبين لنا دلوقت. الشياطين لها عمل يوم الجمعة عشان الثواب الكبير اللي احنا ذكرناه لم تأخذه أمة المصطفى، والملائكة في هذا اليوم لها عمل. إذا كان يوم الجمعة غدت أي في الصباح الباكر الشياطين إلى الأسواق براياتها تثبط الناس عن الجمعة، تشغلك بالبيع والتجارة وتنزل السوق تشتري وتعمل عشان لما تسمع الأذان تبقى تروح، تثبطك عن الأجر اللي احنا قلناه في الحديث. الشياطين بتعمل ايه؟ تهيئ وتحبب لك البيع والشراء قبل الجمعة. تنزل السوق، الست مالية الواحد لستة، هات لي كذا وهات لي كذا، ويوم الراحة النهاردة بتاعتنا ونقوم براحتنا من النوم الساعة 11 و12، اختلت الموازين. هذا فعل الشيطان. يوم الراحة يقوم الظهر عشان يغتسل ويأتي إلى الجمعة بعد أن يصعد الإمام، لأن ما شغلتوش التجارة والأسواق. يبقى في يوم الجمعة تغدو الشياطين في الصباح الباكر إلى الأسواق. لما أقول الأسواق معناها يدخل فيها بناء العمارات، أسواق سوق، الدنيا سوق، وكل ما يشغلك عن يوم الجمعة يدخل تحت هذا. من انشغل فالشيطان رفع له الراية وحبب له هذه الأعمال. طب والملائكة عملها إيه؟ وذهبت الملائكة في الغداء أيضا في الصباح الباكر، جلست على أبواب المساجد معها الصحف. الملائكة يوم الجمعة في الغداء أي في الصباح الباكر كما ذهبت الشياطين تثبط الناس عن القدوم إلى الجمعة ليضيع هذا الثواب الكبير، الملائكة لها عمل في الصباح الباكر، تأتي على أبواب المساجد وتجلس معها كتاب، معها صحف. الأول يسجل، الثاني يسجل لحد آخر واحد. إذا صعد الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف اللي جلست على أبواب المساجد وتستمع الذكر، أي ذكر الله، أي كلام الخطيب، أي كلام الإمام، لعظمة كلام الله جل وعلا. الملائكة طوت الصحف وجلست، سجلت اللي دخل الأول، اللي دخل الثاني، اللي دخل الأخير، اللي دخل بعد الإمام اللي همش دعوه بيبقى دخل، خلاص خسر الأجر ده. إيه هو الأجر؟ الثواب تاني غير اللي احنا قلناه قبل كده. اللي دخل الأول كما نعلم جميع ما له من الأجر، كأنما قرب بدنه، جمل، أكنك جبت جمل وذبحته ووزعته لله جل وعلا. كم من الأجر؟ اللي جه في الساعات الأولى، اللي جه في الساعات الثانية أي بعد الأول له أجر. بقرة، انزل كده اشتري بقرة النهاردة من الأسواق، فالحين يعرفوا هذا الكلام، تتعدى 10,000 جنيه عشان تجيب بقرة كده سمينة وتتبعها للفقراء، يبقى كأنك انت جبت 10,000 جنيه اللي جيت التاني مش الأول وقدمتها لله يوم الجمعة، كم لها من الأجر؟ طب واللي يأتي بعد كذلك في الساعة الثالثة كم له من الأجر؟ فكأنما قرب كبشا أقرا، كبش أقرا، قال هو أحسن هذا الصنف من الكباش، أكن قربت لله جل وعلا. اللي جه بعد كده في الساعة الرابعة لا، انخفض الأجر، فكأنما قرب دجاجة فرخة. اللي يجي في الساعات الأخيرة قبل الملائكة ما تطوي الصحف على الباب لو إيه؟ أجر بيضة، هتسوي 10,000 أو 15,000 ثمن البدنة أنفقتها في سبيل الله بالبيضة، 50 قرش أو 60 قرش. عقول تحسب؟ اشمعنا في أمور الدنيا نحسب الوظائف ونسعى لمن كان مرتبها أعلى، أما الآخرة فلا نسعى لمن كان ثوابها أعلى؟ عشان لما تقرأ الآية بل تؤثرون الحياة الدنيا، كتير وجع من الأمة في هذا، والآخرة خير وأبقى، وما أوتيتم من متاع الدنيا إلا قليل. ده أنت لو بصيت كده في نعيم الجنة تذهل، ما عده الله للمؤمن في الجنة قصور، حور عين، جنات، كل ذلك القرآن تحدث عنه والسنة. هذا ما وددت أن أذكر حضراتكم بفضل وثواب يوم الجمعة. كم عمرك؟ لماذا تفوت هذا الأجر؟ كفى نزلت فيه آية عظيمة، علم سورة الجمعة، ونتكلم بعد جلسة الاستراحة عن هذه السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني تحدثنا عن أحاديث المصطفى وما بجلته من فضل، وكأن الله جل وعلا أرضى النبي محمد بهذا التفضل وهذا الثواب لهذه الأمة دون سائر الأمم. جميعنا نقرأ من كتاب الله سورة الجمعة، ما بدايتها؟ آيات الجمعة في الآخر، في آخر الجمعة. لا، ده المتكلم هو الرب، هو الإله، هو الحكيم. ذكر آيات في أول الجمعة، أول الصورة، آيات عجيبة. الكون وما فيه يسبح الله جل وعلا. أين أنت يا ابن آدم من هذا التسبيح؟ أول الصورة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. بيسبح مين؟ الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر. الكون كله من عظمة الله يسبح الله جل وعلا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم. وفي آخر الجمعة آيات سورة الجمعة، يحس المؤمن بيقول له اوعى تعمل زي اليهود. ماذا فعل اليهود؟ حملوا التوراة. حملوا، ما معنى حملوا التوراة؟ ثم لم يحملوها، يعني أمرهم الله أن يعملوا بما في التوراة. فلم يعملوا بما فيها. كيف شبههم الله؟ شبههم بالحمار أعزكم الله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فجاء وحذر الأمة أن تقع في مثل ما وقع فيه اليهود، لم يعملوا بما في التوراة. فأتى بك بصورة الجمعة في القرآن، إياك أيها المسلم أن لا تعمل بفضل هذا اليوم، وتبكر لهذا اليوم، وتتفنن لتتحصل على الثواب في هذا اليوم، وإلا أصبحنا أعزكم الله. يشبهنا الله جل وعلا بالحمار الذي لا يعي. إذا أردت أن تشتم رجلا وتتهمه بالبلادة كما قلنا من قبل، تقول له أعزك الله، تقول أنت كذا، أنت أعزك الله، تقول هو كالحمار في البلادة. أعطانا الله هذا الفضل في سنة المصطفى على ثواب الجمعة. يا من تنشغل بالدنيا تصبح مثل هذا الحيوان. الآيات بتقول كده، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الكتب نفيسة فيها علم نفيس. بئس مثل القوم، ده مثل للقوم اللي ربنا يديهم آيات في القرآن وسنة النبي ويتركوها ولم يعملوا بها رغم علمهم بالأجر والثواب الكبير. بئس مثل القوم اللي يمشوا على شاكلتهم ويتشبهوا بهم. طب ده احنا عندنا سورة الجمعة تبين الفضل. طب احنا عندنا حديث المصطفى كما بيناها، من تركها وأتى إلى الجمعة متأخرا. ربما لا يصلي أناس الجمعة أصلا، لا يأتون إلى المساجد إلا محمولين على الأعناق ليصلوا عليهم. ومن الناس من لا يصلي إلا الجمعة فقط. ينفع هذا الكلام بعد هذا الأجر وهذا الثواب العظيم؟ إذن أول الصورة الكون كله يسبح الله، في وسط الصورة أعطى لك المثل، في آخر الصورة بينبهك. يا أيها الذين آمنوا، من أمة النبي محمد، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بسرعة إذا سمحت النداء. من أجل ذلك سيدنا عثمان بن عفان شرع النداء الثاني في يوم الجمعة. ليه؟ قبل الجمعة بساعة، بساعة ونص، بساعتين، يبعت الرجل كده في الأسواق. عندنا في الصعيد كنا نسميها تفكيرة الجمعة، والناس في الأرض كده بتفلح الأرض، والفلاحين منتشرين، يقول لك يلا يا عم لم نفسك كده ولم العدة تفكيرة الجمعة. يعني الجمعة خلاص قربت، بقى عليها بتحوالي ساعة، فيلم نفسه يذهب بسرعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أي اتركوا فعل أمر، البيع هو البيع حرام. أقول لك عندما تسمع النداء الله أكبر حرم البيع والشراء، خلاص أصبح حرام، كل اللي تكسبه حرام. إلا امرأة مع امرأة، لأن المرأة ليس عليها الجمعة، فمباح لها أن تتعامل مع امرأة أخرى، أو غلام صغير لم يبلغ الحلم ليس عليه تكليف. سوى ذلك حرم البيع، حرم التعامل بين الناس. الله، لتحصل أيها المسلم على هذا الأجر العظيم من يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا فعل أمر، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، هي قد إيه الجمعة يعني؟ هتاخد من وقتها قد إيه؟ ساعة؟ لا، الخطيب طول، ساعة ونص، ساعتين. إذا يا أخي إلى الدنيا بقى، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، عشان ما يقولكش الجماعة دول بيدعوا للجلوس في المساجد من أول النهار مبكرا، لا، شوفوا الشريعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، عمروا الأرض، وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أختم كلامي بسورة الجمعة. ويا حبذا، اليوم مع صلاة العصر، قبل صلاة العصر تذهب إلى بيتك وتمسك كتاب الله وتفتح سورة الجمعة لتستوعب هذا المعنى الذي يريد الله أن يوصله إليك محبة فيك. ما يفعل الله بعذابكم؟ الله لا يرضى أن يعذب الناس وإلا ما شرع التوبة يدخل الجنة. وافتح سورة الجمعة واقرأ: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الكون كله يسبح الله جل وعلا. انت فين من المنظومة دي؟ حجمك ايه بالنسبة للسماء والأرض ويتسبح الله جل وعلا؟ الشمس تسبح الله، ما جاءت في يوم وقالت لا مش طالعة النهاردة على الناس، أنا أعصيك يا رب. هي مطيعة مسخرة لله جل وعلا. أين حجمك أنت من السماوات ومن الأرض ومن الشمس ومن الجبال؟ يا من تعصي الله، ما غرك بربك الكريم؟ آيات قرآن افتح كتاب الله واقرأ هذه الصورة ليصل لك المعنى تاما. الكون يسبح في بداية الصورة وفي وسط الصورة. أمة قبلنا هم اليهود أعطاهم التوراة فلم يعملوا بها، وأمة النبي محمد أعطانا القرآن فيه سورة الجمعة. هل تقع في موقعة فيه اليهود وتخسرون هذا الأجر الكبير ونتشبه أعزنا الله بالحمار؟ هذا هو مفهوم سورة الجمعة. ومعذرة لقد أطلت على حضراتكم. إذا كان الكلام عن كتاب الله فلا نمل ولا نكل، ولكن حرصا على أوقاتكم وأسأل الله الإخلاص والقبول فلنعمل بهذا الكلام. استعدوا للجمعة بعد الفجر. نسأل الله عز وجل: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا، اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا، واجعله لنا يوم القيامة شفيعا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله يسوقنا إلى النار، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة إن كنت قد أطلت على حضراتكم. قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآني المتجول.com.